معنا لحن واغلى شعور بابياتنا نهدي لها عهد المحبة في سرور عهد المحبة في سرور في المجد أجمل ذكريات حضرها أحلى واللي فات متفردة في كل جديد تسعى إلى القمة بثبات تسعى إلى القمة بثبات حققنا معها أحلامنا أرضت جميع أذواقنا ترفيه جد وكل مفيد دراما نقية وآمنة دراما نقية وآمنة المجد أسرة واحدة نحو المعالي صاعدة رجاها تترك في القلوب بصمة وذكرها خالدة ما تلتفت لي صعب محلقة فوق السحاب هدفها ترقى وتستمر درب الفضيلة والصواب المجد اسم في الأمام يفرض وجوده احترام جمهورها شريك النجاح يدعم يتابع باهتمام هي ساعية طول الزمن ترضي إلهي ذا المنن لبلادنا تهدي الولا المجد دايم للوطن المجد دايم للوطن